أدلى ناطق بلسان لجنة الكورية لسلام آسيا والباسفيك بحديث يوم 25 الخميس ومجزه كالآتي: إن الرئيس الأمريكي أوباما الذي وعد بأنه سيبني العالم الخالي من الأسلحة النووية يخرج في الأيام الأخيرة، حيث لم تبقى فترة توالي منصب رئاسة إلا قليل، مسرحية هزلية غريبة ومتمثلة في أنه سيعلن عدم الاستعمال الاشتباكي للأسلحة النووية. ينتظر العالم كله الآن هذه المسرحية الهزلية باعتبارها مسرحية محتالة كبيرة أخرى تسخر من أناس العالم. تلعب أمريكا بواقعة بإشاعة رأي العام المتلخص في أنها تراجع المشروع لإعلان عدم الاستعمال الاشتباكي للأسلحة النووية في الجمعية العامة للأمم المتحدة والمناقضة في الشهر القادم، إلا أنها لا يمكن تستير جرائمها الكبيرة باعتبارها مجنونة في الحرب النووية دفعت العالم إلى الانجياج والخوف من الحرب النووية. والأمر الذي يثير الكراهية أن شرذمة العاملة الكورية الجنوبية تصر على عدم التخلي عن مبدأ الهجوم النووي الاشتباكي على مدد من الألعاب الهزلية المحتالة من هذا النوع لتساعدها أمريكا. إن ألعاب أمريكا لإعلان عدم الاستعمال الاشتباكي للأسلحة النووية هي مسرحية استراتيجية محتالة لارتكاب الهجوم النووي المباغت. ولكن شرذمة العاملة تتصرف تصرفا خبيثا خوفا من إزالة المظلة النووية الأمريكية دون معرفة ذلك، وهذا يبدي طبيعة العميل الاستعماري الحقير والبليد الذي لا يمكن العيش ولو لحظة دون الاعتماد على سائده. كما إنها اعترفت من تلقاء نفسها مرة أخرى على الملأ أنها جعلت مع أمريكا الهجوم النووي الاشتباكي علينا أمرا واقعيا لحد الآن، وظلت تتحين الفرصة لشعال نيران الحرب النووية لجزر الشمال. أما أمريكا فهي حددت جمهوريتنا رسميا كمحور الشر وهدف الهجوم النووي الاشتباكي في القرن الجديد، وظلت تمارس التحديد النووي بمزيد من السفور. وخاصة إن إدارة أوباما قامت بإيادة تحديد جمهوريتنا كهدف الهجوم النووي الاشتباكي في نيسان من عام 2010، ووضعت مع العملاء حتى خطط الهجوم النووي الاشتباكي لغاز الشمال، وظلت تطبقها في المناورات الحربية لغاز الشمال. إننا امتلكنا الأسلحة النووية ودولارنا نعززها بإطراد، وهذا إجراءات دفاعية ذاتية عادلة كل العدالة لحماية سيادة البلاد وحق الأمة في الوجود من التحديدات والتحويلات الحربية النووية المستمرة من جانب أمريكا. كلما تلجأ أمريكا وشرذمة العاملة الكورية الجنوبية بشراسة إلى معاملة إشعال نيران الحرب النووية لغاز الشمال، كلما تترسخ قدرتنا الرادعة النووية الدفاعية الذاتية أكثر فأكثر في المستقبل ردا على ذلك.